السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فسبق أننا قرأنا الآيات التي نحن بصدد تفسيرها في هذا اليوم، ونكتفي بالقراءة السابقة. وقفنا عند قول الله عز وجل في سورة البقرة: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يقول الله جل وعلا: الطلاق مرتان، بمعنى أن الطلاق يكون مرة يحق للزوج أن يراجعها بعد هاتين الطلقتين، ولم يقل الطلاق اثنتان، وإنما قال الطلاق مرتان. فإذا طلق الرجل امرأته في الطلقة، إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى جاز له أن يراجعها في العدة، والعدة سبق الإشارة إليها، وأيضا سنذكر شيئا من أحكامها في محله. وإذا طلق امرأته الطلقة الثانية جاز له أن يراجعها في عدتها، جاز له أن يراجع في عدتها، وجاز له أن يرجع إليها ولو بعد العدة في المرة الأولى وفي المرة الثانية، ولكن بعقد جديد، بعقد جديد. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى، لا يجوز له أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، نكاح شرعي، لا نكاح تحليل كما سأبين بعد قليل. إذن قول الله عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة يحق للرجل أن يراجع امرأته في العدة أو أن يرجع إليها بعقد جديد بعد انتهاء العدة. ولا يخفاكم بأن هذا إنما أتى بعد ذكر مسألة الإيلاء، وأيضا ذكر مسألة العدة في الآية السابقة. ثم قال جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف يعني يجب على الزوج أن يمسك امرأته بمعروف، وكذلك المرأة تعاشر زوجها بالمعروف، أو تسريح بإحسان من قبل الزوج. ولا يجوز للزوج أن يمسك امرأته للمضارة، وإنما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد جاء عن ابن عباس في قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسر الميثاق الغليظ بقول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: هذا هو الميثاق الغليظ، هذا هو الميثاق الغليظ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يمسك امرأته للإضرار بها، فإما أن يعاشرها بمعروف وإما أن يسرحها بإحسان. والله جل وعلا قال: وعاشروهن بالمعروف، قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وجاء في لفظ: وأنا خيركم لأهله. قال جل وعلا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هنا نهى الله عز وجل وحرم أخذ شيء من الزوجات من المال الذي دفعه الزوج مهرا لها. قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وشيئا هنا نكرها، يعني أي شيء ولو كان شيئا قليلا. فالمهر ملك للزوجة، ملك للمرأة، ليس لأحد حق في هذا المهر إلا على سبيل الرضا من المرأة وطيب نفس منها، سواء لأبيها أو لزوجها، فإذا أعطت من طيب نفس حل ذلك. أما أن يؤخذ بالإكراه أو بالغصب أو بشيء من هذه الأمور فهذا لا يحل لأحد، لا يحل للأزواج ولا يحل للآباء ولا للأولياء شيئا مما كان هو من نصيب المرأة. وتعلمون بأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، فهي تملك مثل ما يملك الرجل، ولا يحل لكم يعني أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتمهن، يعني أعطيتمهن شيئا، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا هو النوع الثالث من أنواع الفرقة بين الزوجين. والفرقة بالعموم أربعة أنواع. النوع الأول الموت، وهذا يعني أمر ليس باختيار الإنسان، هذه فرقة بين الزوجين لها أحكام، فإذا ماتت الزوجة أو مات الزوج هذه فرقة ولها أحكام. الفرقة الثانية الطلاق، والطلاق جعله الله بيد من؟ بيد الزوج، وجعله جعل الزوج يملك ثلاث طلقات فقط، على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فكان أهل الجاهلية يطلقون ما شاءوا ويضرون بالمرأة، فيطلق المرأة الأولى المرة الأولى ثم يراجعها، والثانية إلى 100 إلى 200، فكانوا يطلقون، فحرم الله جل وعلا ذلك وحصر الطلاق وجعل للزوج الحق في التطليق، وملكه ثلاث طلقات فقط، ثلاث طلقات فقط كما بينت قبل قليل. النوع الثالث من أنواع الفرقة الفسخ، وهذا بيد الحاكم يعني القاضي، لأن القاضي ينوب عن الحاكم ويستمد سلطته من ولي الأمر، وهذا يكون في حال قيام الرجل بالإضرار بالمرأة وعدم التطليق مثلا، وإنما يريد أن يلجئها مثلا إلى الخلع مثلا حتى يأخذ المهر ظلما وعدوانا، فهنا للقاضي الحق في فسخ النكاح، يفسخ النكاح لأن القاضي مجبر. والفرقة الرابعة الخلع، الخلع، وهذا هو الذي جاء في هذه الآية، وهي مفارقة الرجل امرأته على عوض، على عوض يعني ترجع له المال المهر. فإذا كان الرجل يعني كان الرجل محب لامرأته، محسن العشرة، العشرة لها، إلا أن المرأة لا ترغب العيش مع الرجل وتكره الرجل، فإن للمرأة الحق في طلب الخلع ما دام أن الحياة لا يمكن أن تستقيم بوجود هذه الكراهية بين الزوجين. وقد صح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي امرأة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رجلا قصيرا دميما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدمه إذا جاءت الوفود يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المرأة الصحابية قالت يا رسول الله والله إني لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين، وهذا من عدلها وإنصافها، من عدلها وإنصافها، على خلاف ما عليه غالب النساء من كفران العشير ولا تذكر له حسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حث النساء على الصدقة قال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكفرن. قلنا نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير يعني الزوج، لو صنع لإحداكن الدهر ثم لم تر منه شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. لكن انظر إلى هذه المرأة، قالت يا رسول الله والله لا أنقم على ثابت في دين ولا خلق، رجل مستقيم يعني صاحب دين وأخلاق، لكنني أكره الكفر في الإسلام يعني كفران العشير، أخشى أني ما أقيم يعني حقوقه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام تردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله أرد عليه حديقته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت خذ الحديقة وطلقها تطليقة، هذا جاء في لفظ. ولذلك قال جل وعلا فلا جناح عليهما، يعني لا إثم على الزوجين، أن فيما افتدت به، افتدت به يعني كأنها انعتقت عن الزوج، وذلك بإرجاع المهر إليه، قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الافتداء وهو أن ترجع له المهر أو على ما يطلب الزوج. ولذلك عندنا مسألة تبحث في كتب الفروع، هل للزوج له الحق أن يطلب أكثر من المهر أم لا، أم في حدود المهر فأقل؟ هذه مسألة مبحوثة في كتب الفروع. قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهل الخلع طلاق أم فسخ أو لا يسمى طلاقا؟ عندنا هذه المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. ذهب جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة أن الخلع طلاق، أن الخلع طلاق، وقالوا بأن الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام خذ الحديقة وطلقها تطليق. القول الثاني ذهبوا إلى أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، قالوا إذا كان بلفظ الطلاق، إذا قال قبلت وطلقها قالوا تحسب طلقة، تحسب طلقة. هذا القول الثاني، القول الثاني. القول الثالث قالوا إذا كان الخلع مجردا عن لفظ الطلاق فهل يكون طلاقا أو فسخا؟ الجمهور ذهبوا إلى أنه طلاق. وذهب ابن عباس وهو اختيار أبو العباس تقي الدين بن تيمية، وهي رواية عن أحمد، واختار هذا جمع من مشايخنا المعاصرين، قالوا بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، خلع فسخ وليس بطلاق. وعليه هل لهذا الكلام أثر في مسألة الطلاق؟ الجواب نعم. فلو أن رجلا طلق امرأته طلقتين ثم خالعها في الطلقة الثالثة، عفوا خالعها في المرة الثالثة، فهل يحسب يحسب الخلع طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ الجمهور ماذا يقولون؟ بانت منه بينونة كبرى، بانت منه بينونة كبرى بالخلع، لأن الخلع عندهم ماذا؟ طلق. أما مذهب ابن عباس وهو اختيار أبو العباس بن تيمية واختيار جمع مشايخنا، والذي أكثر الآن الفقهاء عليه، أكثر الفقهاء عليه الآن في عصرنا، على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. عليه من طلق زوجته مرتين ثم خالعها في الثالثة، هل يحل له أن يرجع إليها بعد ذلك بعقد جديد؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الخلع فسخ، وقلنا بأن الفسخ يكون بينونة صغرى، يعني ما يحق له أن يراجعها بالقول، وإنما يراجعها بعد عقد جديد، ولا تبين منه البينونة الكبرى. واستدل ابن عباس رضي الله عنه بأن الله تعالى ذكر الخلع بعد الطلقتين ثم ذكر الطلقة الثالثة في قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولشمس الدين ابن القيم بحث ماتع لا يسعفني الوقت في أن أذكر الأدلة التي يعني أتى بها. ولا يخفاكم أن ابن القيم رحمة الله عليه إذا بحث مسألة أطال النفس فيها وأجلب عليها ويعني أتى بجميع الأدلة النقلية والعقلية، فيراجع في زاد المعاد بارك الله فيكم. ولذلك ابن عباس قال بأنه فسخ وليس بطلاق، وهذا هو الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم. ثم قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله، هذا هو شرع الله، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن هذه الآيات إذا تأملنا ذكر حدود الله نجدها كثيرة جدا، خاصة في مسائل الطلاق، في مسائل الطلاق. فانظر إلى قول الله عز وجل نعم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا فيه تهديد على أن الإنسان يجب عليه أن يقف عند حدود الله، خاصة فيما يتعلق بالحياة الزوجية، لأن الحياة الزوجية يكتنفها شيء من الإشكالات ويتلبد في سمائها شيء من النزاع. فهنا تذكير للزوج وتذكير للزوجة وتخويف لهما بحرمة تعدي حدود الله عز وجل، لا سيما الأزواج الذين لهم سلطة على النساء، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وكذلك المرأة، ومن جملة ذلك أن تطلب المرأة الخلع لا لسبب. فمن النساء من تطلب الخلع من زوجها لا لسبب، زوجها مستقيم في دينه في أخلاقه، رجل صالح مقيم للحقوق موفر للحظوظ، ها، ومع ذلك هذه المرأة تطلب الخلع لا لسبب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفي مسألة الخلع لما ذكر بعض النساء اللي يطلبن الخلع ماذا قال؟ قال: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. ويوجد وللأسف الشديد في مجتمع المسلمين امرأة تعيش مع زوجها في استقامة حال وفي بيت مستقر ولله الحمد، ربما عبث بعقلها مخبب نعوذ بالله، أو امرأة فشلت في حياتها الزوجية فأرادت أن تدمر بقية الأسر، لأن بعض الأشرار لا يرضون أن يبقوا فقط أشرارا لوحدهم، كما قال عثمان: تمنت الزانية لو أن النساء كلهن زنين. فهي ترى امرأة مستقر، أسرتها مستقرة وحالها مع زوجها على أحسن حال، فتدخل عليها كما يدخل الشيطان فتقرقر وتوسوس وتمنيها بحياة جميلة، وانعتقي من العبودية واسبحي في فضاء الحرية، ثم تبدأ تفسد العلاقة بين هذه المرأة وبين زوجها. فتطلب المرأة الطلاق والرجل لا يطلق لأنه يريد امرأته ويريد بيته، ثم هي تقوم فتطلب الخلع لا لسبب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المختلعات هن المنافقات. لماذا؟ لأن تعدت حدود الله. ولذلك أنا أطلب من كل امرأة تنزع إلى هذا الخلق أن تقرأ هذه الآيات التي فيها تهديد ووعيد من الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوه. فكما أن الزوج مخاطب بعدم تعدي حدود الله وبحرمة ظلم امرأته أو بعدم القيام بالحقوق والواجبات، كذلك المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها بالمعروف، ويجب عليها أن تحافظ على أسرتها. وكم من امرأة قادتها عاطفتها إلى طلب الخلع ثم ندمت العمر كله وعضت أصابع الندم وبكت على أيامها. كم من امرأة وأنا على ذلك من الشاهدين قالت: جحيم الزوج ولا جنة الحرية، كما يمنى لها، لأنها فعلا رأت بأن ما وصلت إليه في واقع الأمر إنما عبث في حياتها الزوجية. ولذلك هذا الالتفات إلى مثل هذه التنبيهات وهذا التحذير مهم: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم قال جل وعلا: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. أولئك هم الظالمون سواء كان زوجا أو امرأة أو ولي أيضا كما سيأتي معنا. فقد يكون بعض الأولياء ظالم حينما يعضل موليته أو يمنع موليته التي سبق لها الزواج ثم طلقت من أن تعود إلى زوجها الأول أو أن تزوج. ثم قال جل وعلا: فإن طلقها، الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال العلماء: لا بد أن يكون النكاح الذي تحل به المرأة لزوجها الأول نكاح شرعي، نكاح رغبة، وليس نكاح تحليل كما يفعل من لا خلاق له ولا دين له، يأتون ما يسمى بالمحلل الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام التيس المستعار، ونكاح المحلل باطل، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له. ويوجد والعياذ بالله في بعض المجتمعات من يحترف هذه الحرفة الخبيثة السيئة، محلل يعقد ويطلق ويعطى مبلغ من المال. وقد جاءت امرأة عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنها عفوا جاءت امرأة أبي جاءت امرأة أبي رفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد طلقها زوجها الطلقة الثالثة، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي من زوجها الثاني عبد الرحمن بن الزبير وأنه يعني ما ليس عنده القدرة على إتيانها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والمعنى حتى يحصل الجماع. ولذلك لا يحل للمرأة التي طلقت ثلاثا أن تعود لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاح شرعي لا نكاح تحليل، والنكاح الشرعي هو الذي يتم بالدخول والرغبة من دون مواطأة ولا اتفاق، من دون مواطأة ولا اتفاق. فلو اتفق الزوج الأول مع التيس هذا المحلل على أن يدفع له مبلغ ما حلت له، ما تحل له ولا يجوز أن يعقد عليه. ولذلك قال تعالى حتى من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا مات عنها أو طلقها من دون مواطأة واتفاق، طلقها هكذا لسبب من الأسباب حلت لزوجها الأول، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. إن ظنا قيل إن تيقنا، وقيل إن غلب على ظنهما أن يقيم حدود الله. ولذلك عندنا من يطلق امرأته بالثلاث ثم تتزوج زوجا غيره أو فيموت عنها أو يطلقها من دون مواطأة على قسمين: قسم يندم ندم شديد لأن الطلاق إنما حصل لأسباب تافهة مثل ما يقولون، أو لأسباب لا ترتقي إلى أن يصل إلى الطلاق، وهو يريد أن يصلح من حاله والمرأة تريد أن تصلح من حالها، ويعتقدان بأنهما إذا رجع أنهما سيستمران في الحياة الزوجية، فهذا الأفضل لهما أن يرجع إلى بعضهم. القسم الثاني لا، ما يحصل عندهما مثل هذا اليقين أو مثل هذا الظن الغالب، وإنما رجوع عاطفة، رجوع عاطفة لموقف، لأولاد، لمثلا يعني شيء من هذا القبيل من دون نضوج. فهذا إذا رجع إلى امرأته ستعود المشاكل كما هي، ويفوت على الزوجة ربما زواجا، أو تفوت المرأة على زوجها أن يتزوج مثلا. ولذلك هنا قال إن ظن أن يقيم حدود الله، ما دام أن الطلاق حصل لمشكلة ممكن أن تحل الأفضل أن يرجع إلى بعض. أما إذا غلب على ظنهما أو تيقن بأنه ما يستطيع أن يقيم حدود الله، امرأة مصرة على ترك الصلاة وزوجها إنما طلقها لضعف دينها ولضعف تقواها، ومع ذلك مصرة ما ظهرت علامات التوبة، امرأة فارقت زوجها أو طلقها أو طلبت الطلاق لأنه يشرب الخمر أو يمارس الزنا مثلا، وما رأت علامات التوبة والصلاح، فكيف يرجعان لبعض ولا يستطيع أن يقيم حدود الله؟ الزوج لا ينفق على امرأته وطلقها لهذا السبب وبقي مصرا على هذا، كيف ترجع لزوجها؟ ستستمر المشكلة ويبقى السبب الذي دعا إلى طلاقهم. ولذلك قال تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة في مسألة اليقين والظن الغالب، هذه تجرى في مسائل كثيرة يعني في موضوعات كثيرة في الشريعة. قال جل وعلا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، فليس هناك أعظم من بيان الله لحدوده سبحانه وتعالى، فالله بينها بيانا كاملا في كتابه العزيز. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بقية الآيات في المجلس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.